بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما جاء في زعموا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في زعموا، أي ما جاء في هذه الكلمة، وهي قول الرجل زعم فلان، أو زعم القوم، أو زعموا، أي ما جاء في هذه الكلمة وما ورد فيها من الأحاديث. والزعم، قال العلماء، يقال في الأمر الذي لا تعرف حقيقته ولا يتثبت من صدقه من كذبه، وقيل هو في الرواية التي تنقل من غير سند فلا يعرف صدقها من عدمه، وقيل إن زعم أو زعم تقال في الأمر الذي يشك فيه ولا يتثبت من حقيقته، فيقول زعم فلان أو زعم من غير جزم بحقيقة الشيء. ثم ذكر تحته حديث أم هاني، وفيه أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي في سنة الفتح، وهو فتح مكة. وهذا الحوار الذي دار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو في أول فتح مكة، فوجدته يغتسل عليه الصلاة والسلام، وفاطمة ابنته تستره عند غسله، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ لأنه لم يرها. فقالت: أنا أم هاني بنت أبي طالب، فعرفته بنفسها، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. هذه كلمة تقال في الترحيب وفي حسن الاستقبال، ومعناها لقيت رحبا وسعة، والرحب هو السعة، أي لقيت رحبا وسعة، أو جئت في حال سعة ولم تأتي في حال ضيق. وهذا فيه مخاطبة القادم بالتفاؤل، أن مجيئك كان في حال رحب وسعة، وهذا من حسن استقبال القادم. وقيل معناه: رحب الله بك، لأن الترحيب هو من الألفاظ التي يستقبل بها الناس، يقال مرحبا، وهذا لا تعارض بين المعنيين، لأن مرحبا تقال للترحيب، فإذا قيل معنى مرحبا يعني رحب الله بك بمعنى حياك الله. ولا ينافي أن الأصل في هذه الكلمة أن يكون معناها نزلت رحبا وسهلا، كما يقال أهلا وسهلا، أي نزلت بأهل وبسهل. فقال مرحبا بأم هاني، وهذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقرابته. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد. لما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، واختلف في هذه الصلاة، فقيل إنها صلاة الفتح، وهي شكر لله على ما من به عليه وعلى أصحابه من فتح مكة، وقيل هي صلاة الضحى، وذهب بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى إلا في هذا الحديث، وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فثابت بالأحاديث الصحيحة، لكن هل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولكن هذا لا يقدح في مشروعية صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها للأمة، وقوله لا يحتمل أنها غير مشروعة، وأما فعله فهو محتمل لاشتغاله بما هو أهم منها وأعظم منها، فإنها نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم فهو مبلغ عن الله عز وجل رسالته إلى خلقه، وأعباء الرسالة عظيمة، بل إن بعض أهل الأشغال اليوم لربما تقدم على فعل صلاة الضحى غيرها من الأعمال، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى إلا في هذا اليوم، وكونه أيضا لم ينقل أنه صلى صلاة الضحى لا ينفي أيضا عدم تأديته لها عليه الصلاة والسلام، فإن المخبر إنما يخبر عما عرف، ومن نفى شيئا بعلمه أو في علمه فإنه لا ينفي وجوده في الأصل، كما هو مقرر ومعروف عند أهل العلم. كان عليه الصلاة والسلام ملتحفا في ثوب واحد، وهذا لا يعني أنه ليس عليه غير هذا الثوب، فإنه نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد، ولكن لعلها إنما رأت ما ظهر منه أنه ملتحف بثوب واحد، ولا يمنع أن يكون تحت هذا الثوب غيره، ولهذا لم تقل أنه لم يكن عليه إلا ثوب واحد، قالت ملتحفا في ثوب واحد. والالتحاف هو أن يكون على ما يظهر للناس منه أنه قد تغطى بهذا اللحاف أو بهذا الثوب، ولا يمنع أن يكون تحته غيره. فلما انصرف قلت يا رسول الله، هذا فيه أيضا الأدب والعناء، فإنها لم تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، ثم لم تبادر إليه بالكلام قبل أن يصلي حتى فرغ من صلاته. فلما انصرف أي من صلاته قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، زعم ابن أمي، هذا هو الشاهد من الحديث، ومعنى زعم أي أنه أخبر أنه قاتل رجلا، أنه سيقتل رجلا قد أجرته، وابن أمها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له هذا الأمر، أنه قاتل رجلا قد أجرته، ومعنى أجرته أمنته، وأذنت له بالجوار مع الأمن. فلان ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة قيل اسمه الحارث ابن هشام، والمقصود هو الحكم وليس اسم الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأن هذا الرجل لا يقتل. فإذا أجارته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجار من أجارت أم هاني، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لها في هذا الأمر. قالت أم هاني: وذاك ضحى، أي هذا الأمر الذي حصل والحوار الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، ولهذا قيل إن هذه صلاة الضحى التي كان أداها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث قولها: زعم ابن أمي، فهذا من استعمال زعم في كلام الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويلك. ثم ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. ما جاء في قول الرجل ويلك، وهذه الكلمة ويلك قيل أنها كلمة تقال لمن أشرف على الهلاك أو الموت، لمن وقع في الهلاك أو الموت. وويحك كلمة ترحم، وويحك كلمة ترحم. وقيل إن ويلك كلمة زجر، ويلك كلمة تحسر، وويحك كلمة ترحم. وقيل ويلك كلمة عذاب، وويحك كلمة ترحم. وقيل إنها ثلاث كلمات: ويلك وهي كلمة عذاب وتهديد، وويحك وهي كلمة ترحم وتلطف، وويس وويسك وهي كلمة استصغار. واختلف العلماء في ويلك وويحك هل هما بمعنى واحد كما ذهب بعض أهل العلم، أم أنهما مختلفتان في المعنى كما تقدم في التفريق بينهما. فمن أهل العلم من يرى أنهما بمعنى واحد، كما نقل العيني هنا الإمام العيني عن الترمذي أن ويلا وويحا بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. ومنهم من يفرق على ما تقدم في تفصيل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. يسوق بدنه، البدنة هي الناقة العظيمة، قيل إنها سميت بدنة لعظم بدنها، كما يقال هذا رجل بدين أي عظيم البدن. فالبدنة تطلق على الناقة العظيمة وقالوا بدنة. واشتهر اتخاذ البدن في الهدي في الحج لضخامتها ولكثرة لحمها. وهذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بدنه كان قد اتخذها هديا يريد أن يذبحها هديا له، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بدنه فقال اركبها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب هذه البدنة، رآه يسوقها أي أنها أمامه وهو خلفها، وقودها هو أن يكون أمامها وتكون هي خلفه، فهو يسوقها أمامه، فقال اركبها أي اركب هذه البدنة، قال إنها بدنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك. هذا الرجل كان يسوق هذه البدنة، كان قد أراد أن يذبحها هديا له في حجه، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد بلغ به الجهد مبلغا فأشفق عليه فأمره بأن يركب ناقته، فقال إنها بدنة، فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم قصده في اتخاذها هديا، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصده ثم أعاد عليه الأمر قال اركبها. وقيل إن الأمر هنا هو إرشاد وليس بأمر شرعي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من جهده ومن حاجته لركوبها، ولما يظن أنه يظن أنها لا يجوز له أن يركبها فأرشده لذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركبها مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا يتخذون السوائب لآلهتهم ولا يركبونها، فهذه البدنة إنما أراد أن يذبحها لله، فإذا كان يريد ذبحها لله فلا يمنع الاستفادة منها قبل ذلك بركوبها وبحلبها وبالانتفاع بها، وهذا فيه مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا يتخذون السوائب ولا يركبونها لأنهم يسيبونها ويتركونها لآلهتهم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك حتى لا يتشبه بأهل الجاهلية، ولكنه لم يتفطن لهذا الأمر، فظن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم قصده، فما زال يكرر يقول إنها بدنة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة اركبها ويلك، اركبها ويلك. اختلف هنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، فقيل إنما قال له ويلك يعني قد هلكت وأجهدت نفسك، فهذا من باب الخبر في أنك بفعلك هذا قد أهلكت نفسك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالويل والعذاب، وذلك لما خالف أمره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهلاكه بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر لهذا الرجل بأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى ما عرف قصده، وفي الثانية ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وإنما أرشده لهذا شفقة عليه، فاختار العزيمة وظن أنه قد يلحقه شيء بركوبها، فما زال يقول إنها بدنة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فركبها بعد ذلك واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ويلك، على اختلاف في معنى هذه الكلمة في هذا السياق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وقال اللهم إني عبد أغضب كما يغضب البشر، فأيما عبد سببته شتمته وهو ليس بأهل فاجعلها كفارة له، فكان هذا استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته أن من دعا عليه بدعاء وهو ليس بأهل أن لا يؤاخذه الله بذلك. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه لم يشترط على ربه ذلك لكان كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حالة غضب فإنه تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له هذه الكلمة للزجر أو لأنه أهلك نفسه بالمشي ولم يقصد الدعاء عليه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنه، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. ثم أيضا ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد حديث أنس والحادثة واحدة، لكن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشك هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الثانية أو الثالثة. تقدم القطع في حديث أنس أنه قال له ذلك في الثالثة، وهذا من طريقة الإمام البخاري ليبين وينبه على ما جاء في الروايات من شك، أنه يذكر في الباب ما يؤكد ويرفع الشك الذي يحصل لبعض الرواة، وهذا من دقة ترتيبه وتصنيفه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشه يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشه رويدك بالقوارير. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشه، كان معه غلام له أسود اللون، وكان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنجشه هكذا اسمه، يحدو أي يحدو الإبل، ويذكر لها من الأراجيز ومن الحداء ما تسير به. وقيل إن أنجشة كان يحدو بإبل النساء، وله حاد آخر يحدو بالإبل التي يكون عليها الرجال. وقيل إن أنجشة هذا كان حسن الصوت، ولهذا اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك يا أنجشة رويدك بالقوارير. فقيل إن قوله رويدك بالقوارير أي رفقا بهن في السير، لأنه إذا أكثر الحداء صارت الإبل وأسرعت فيخشى عليهن السقوط أو يخشى عليهن التأذي بسرعة سير الإبل. وشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير بسرعة انكسار القوارير، وكذلك النساء فيهن ضعف. وقيل أنه إنما أراد بقوله رويدك بالقوارير لما كان حسن الصوت وكان في صوته ما يطرب النساء ويفتن به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق بالنساء في حدائه وأن لا يكثر من ذلك أو لا يجمل صوته بذلك. ومعنى رويدك يعني تمهل فيما أنت فيه، فاختلف في معنى هذه الكلمة، وقد يجتمع الأمران في أنه إذا كان يحدو بصوت حسن فالإبل تسرع فيخشى على النساء الضرر إما من جمال الصوت والافتتان به أو بسرعة الإبل وتضرر النساء بهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك يا أنجشة رويدك بالقوارير. ومعنى ويلك هنا تقدم أنها كلمة تقال للزجر أو لمن أشرف على هلاك، والمقصود بهذا منعه من هذا الأمر، وهذه الكلمة تطرق أيضا ولا يراد بها أنه هلك أو أنه وقع في الهلاك، ولكنها تطرق في مقام ينهى عنه ما ينهى عنه المخاطب، يقال له ويلك أي أعرض عن هذا الأمر على سبيل الزجر له عن هذا الأمر. وقيل في بعض الروايات أنه قال ويحك، وعلى هذا فإن هذه الكلمة لا تكون مطابقة لهذه الرواية، لأن ويحك عند أهل العلم مخالفة لمعنى ويلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى رجل على رجل، والثناء يقال في المدح والذم كما جاء في قصة الجنازة التي مر بها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، وأتي بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. فالثناء هو ذكر الغير، الثناء هو ذكره إما بخير أو بشر، وإن كان اشتهر عند الناس أن الثناء يكون في الخير، أن الثناء يكون في الخير، وإلا فهو يشمل الأمرين، ولكنه يعرف من السياق المعنى المقصود به. أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثني الذي أثنى على الرجل: ويلك. وهذه كما تقدم هي كلمة زجر، أو أنها كلمة تهديد أو تحسر. قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المدح والثناء في الوجه بقطع العنق، وذلك أنه إذا قطعت عنق الإنسان مات وهلك، وكذلك إذا مدح فإن هذا سبب لهلاكه كقطع العنق، وقطع العنق هو سبب لهلاك البدن والموت، والمدح هو سبب لهلاكه في الدين، لأن الثناء هو من أعظم أسباب توجه من يثنى عليه إلى مراعاة الناس وإلى مراعاة مدحهم وإلى الفرار من ذمهم، فهو مهلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح وقال: احثأوا في وجوه المدحين التراب، لأنه مهلك ومضر بالإنسان. فهذا فيه تشبيه، تشبيه المدح والثناء في ضرره على الإنسان بقطع العنق. وإذا تأمل الإنسان في أن من يثني عليه كأنه يقطع عنقه، يعلم أن بعض المداحين أنهم أعداء في الحقيقة، أن بعض المداحين أعداء في الحقيقة. وإذا تأمل الإنسان حال رجلين أحدهما يمدحه والآخر يذمه، فلربما كان الذي يذمه أنفع له من الذي يمدحه، لأن الذي يذمه لربما دله على خطأه وانتفع به، ولأن الذي يذمه يحمله على أن ييأس منه ومن ثنائه ويتوجه قلبه إلى الله، وأما الذي يمدحه فإنه لا ينتفع بمدح شيء، بل لربما غره في أن يثني عليه بشيء ليس هو فيه، أو أن هذا الشيء يكون فيه لكن يصرفه عن إرادته الصحيحة إلى إرادة الرياء والسمعة. ولهذا المدح مضر بالإنسان، وهو من أخطر ما يكون، وهذا ليس على سبيل الإطلاق والتعميم، وإنما هو على سبيل أن يكون هذا المدح على وجه تحصل به مفسدة، وإلا إذا كان في بعض المواطن التي يحتاج إليها فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح بعض أصحابه في وجوههم، فأثنى على أبي بكر وأثنى على عمر وعلى عثمان وعلي وعلى كثير من أصحابه كما هو معروف في فضائل الصحابة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس على سبيل المدح المذموم، وإنما هو إما لبيان فضيلة اختص بها الصحابي ليبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله حتى يتأسى الناس به، أو ليبشره بذلك ويعلم أنه لا يتضرر بذلك. ولهذا كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكبار أصحابه الذين لا يخشى عليهم الافتتان بهذا الأمر، أو أن تكون هناك مصلحة أخرى مثل أن يذب عن عرض مسلم سواء في حضوره أو في غيابه فيبلغه ذلك، فإن هذا من الانتصار للمسلم. وأما إذا خلى المدح من مصلحة شرعية فإنه لا يصلح، لأنه مضر بالإنسان، خصوصا إذا كان يخشى عليه أن يتضرر بذلك وأن يفتن به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قطعت عنق أخيك، وهذا في حق صحابي جليل، فكيف بغيره؟ ثم قال: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا. من كان منكم مادحا لا محالة، وهذا فيه بيان توجيه على أن المدح إذا كان له مبرر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة أي لا بد من المدح بمبرر شرعي، فليقل أحسب فلانا، أحسب فلانا على كذا وكذا، أحسبه على خير، أحسبه أنه على صواب وعلى حسن خلق وعلى أدب وعلى علم، وهكذا. من كان منكم مادحا لا محالة، فدل هذا على أن من المدح ما هو مرخص فيه، وإلا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولما بين هذه الصيغة التي إذا احتاج الإنسان أن يمدح أن يقولها، وهو أن يقول أحسب فلانا أي على كذا وكذا، والله حسيبه. وهذا فيه بيان أنه يخبر عن علمه، والله عز وجل هو حسيبه وهو الذي يعلم حاله، وهذا من الورع أن يقطع المسلم بمدح فلان وأنه ممدوح في الدين أو ممدوح عند الله، أن كان يشهد له بالإيمان أو يشهد أنه في الجنة، فإن هذا لا يعلمه الإنسان، ولكن الإنسان يعلم الظاهر، لهذا يقول أحسبه كذا والله حسيبه، يعني الله عز وجل هو الذي يحاسبه وهو الذي يعلم حاله. ولهذا لا يقطع لرجل بالإيمان ولا يشهد لرجل بالجنة على ما هو مقرر عند أهل السنة، إلا ما دلت النصوص على الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعامة الناس فمهما رأيت من الخير فلا تزكي أحدا عند الله وعلى الله، لأنك إنما ترى الظاهر والباطن أمره إلى الله. وقد جاء في الحديث أن ثلاثة أول من تسعر بهم النار: رجل عالم تعلم القرآن، وآخر شجاع، وآخر ينفق سخي، فيؤتون فيعرفون بنعم الله فيقول القارئ قرأت القرآن فيك، يقال إنما قرأته ليقال قارئ وقد قيل، ويقال للشجاع إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويقال للسخي إنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل. هذا دليل على أن الناس يقولون في بعض من لا يريدون بأعمالهم وجه الله يقولون عالم ويقولون شجاع ويقولون سخي، فهذا حكمهم، وأما أمره عند الله عز وجل فيعلم الله عز وجل من حاله أنه إنما فعل ليقال كذا. وهذا أيضا فيه توجيه لأصحاب الفضل والعلم والإنفاق والقتال أن لا يغتروا بكلام الناس، فكون الناس ينتشر فيهم أن فلان عالم أو أن فلان شجاع أو أن فلان سخي أو أن فلان يحب الخير أو أن فلان على صلاح واستقامة، لا ينبغي للعاقل أن يغتر بهذا، لأن هؤلاء الذين هم أهل هلاك قيل فيهم هذا الأمر، فهذه وقد قيل تجعل العاقل لا يفرح بمدح أحد، لأنه ليس بدليل انتشار ثناء الناس على رجل أن يكون مستقيما صالحا عند الله عز وجل، وإنما يراقب الإنسان نفسه، والعاقل دائما يرجع لنفسه، فليس أحد من الناس أعرف بالإنسان من نفسه، وعامة الناس إلا من رحم الله لا ينصفون لا في المدح ولا في الذم، فإذا مدحوا غلوا وإذا ذموا أفرطوا وغلوا في المدح، والعاقل لا يغتر بمدح المداحين ولا يضره أيضا ذم الذامين له، وإنما يكفيه كما قال بعض أهل العلم يكفيه علم الله فيه، يكفي العاقل علم الله فيه ما هي منزلتك عند الله، وهذه يعلمها الإنسان بإخلاص إلى الله عز وجل. ولهذا قيل في الإخلاص أن المخلص لا يفرح بمدح الناس ولا يحزن بذمهم، ويستوي عنده المدح والذم، فالعاقل لا يغتر بهذه الأمور. والسلف لهم قصص وأخبار عجيبة في الرد على المدحين. قال رجل لأحد أئمة السلف: رأيتك في المنام أنك في الجنة. فقال له: أما وجد الشيطان رجلين يسخر بهما سوانا؟ يعني انظروا إلى رد عليه، لما قال له رأيتك في المنام أنك في الجنة، قال: أما وجد الشيطان رجلين يسخر بهما سوانا؟ يعني يريك في المنام أني في الجنة ثم تقوله لي وأهلك بسببه. فعد هذا من سخرية الشيطان بهما، وهذا من حرصهم، لأنه إن كانت هذه الرؤية صحيحة فلن يضره يعني ما قال لهذا الرجل، وإن كانت هذه الرؤية من حلم من الشيطان فإن هذا سبب لهلاك الناس، فكم هلك بسبب الرؤى من هلك. يقال لفلان: رأيتك وأنت تصلي، رأيتك في الجنة، رأيتك وأنت تفعل كذا، فيغتر ويظن أنه بلغ منزلة عند الله عز وجل. فالعاقل لا يغتر بهذه الأمور، بل قال عمر رضي الله عنه: والله لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فهذا غاية الرجاء بالله عز وجل وغاية الخوف من الله. فالإنسان إذا نظر إلى ربه وإلى سعة رحمة الله فإنه يرجو النجاة مهما بلغ الذنوب، وإذا نظر إلى عمله فإنه يخشى الهلاك على نفسه. ولهذا كان السلف منهم أيضا من يتعظ بمدح الناس. ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مر بقوم فقال رجل: هذا الذي يقوم الليل كله، وأثنى عليه، فقال: الناس يقولون في كذا وكذا، والله لأقومن بهذا. فأصبح يقوم الليل لما يعني تكلم الناس فيه، ولم يهلك بسبب هذا ولم يفرح بمدح الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا يعني على كذا وكذا والله حسيبه. ثم دائما ينبغي للعاقل حتى إذا اضطر للمدح أن تكون كلماته معتدلة، وأن تكون كلماته مقبولة. وأما المبالغة في المدح واستخدام أفعل التفضيل هذه من أخطر الأمور، لأن هذه الكلمة خطيرة: ما رأيت أعلم من فلان، ما رأيت أتقى من فلان، ما رأيت، لأن هذه كلمة ليست ثناء فقط، بل إنها تدل على الحصر والسبر للناس، وأنه ليس في الناس أعلم من فلان أو أتقى من فلان أو أصدق من فلان. فهذه الكلمات يتجنبها العقلاء، وقد تقدم في الحديث أن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق. فهذه الكلمة عظيمة لا يقولها إنسان ولا يستطيع أن يحكم بها، لأنه ما صبر الناس كلهم وما عرف الناس كلهم، ولكن لو قال أحسب أنه على تقى يحسب أنه على علم، يحسب أنه على فضل، هذه كلمة مقبولة وقد تتحقق كثيرا. وأما إذا قال أعلم الناس، أتقى الناس، خير الناس، أفضل الناس، فهذه كلمات خطيرة. ولهذا يحصل من بعض المتأخرين غلو في بعض من يحبون من أهل العلم ومن أهل السخاء ومن بعض الذين يحسنون إليهم، يحملهم على هذا على الغلو فيهم. فعلى العاقل أن يضبط لسانه حتى لا يقول كلمة يسأل عنها يوم القيامة. هذا الكلام الذي يقوله الناس سيسألون عنه يوم القيامة، سيسأل عن كل شهادة وعن كل كلمة قالها يسأل عنها يوم القيامة، ما هو برهانك وما هو دليلك على هذا الأمر؟ فيقول أحسب فلانا على كذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أي أني لا أزكي عند الله أحدا، لأن الله عز وجل عليم بالخلق. وذلك أن الإنسان له عملان، عمل ظاهر وعمل باطن، فالناس لا يعرفون من الناس اليوم إلا العمل الظاهر وليس كل الظاهر، يعني المقصود بالظاهر أعمال الجوارح. فالذي يراه الناس اليوم هو شيء من أعمال الجوارح، ولا يدري الإنسان عن الأعمال الأخرى التي تكون في السر وتكون في الخلوة، ولا يدري عن أيضا عن نيته وعن باطنه. ولهذا ما يقطع أحد على رجل بأنه صالح عند الله، لأن الله أعلم به وبحاله وبقلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فالحكم على النيات لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يتهم فلان في نيته أنه لا يريد وجه الله أو أنه مخلص يريد وجه الله. النيات أمرها إلى الله، حسابهم على الله. وأما الظاهر فإذا ظهر للإنسان من بعض الناس خيرا فيحسن الظن، وإذا رأى شرا فإنه يخشى عليه. ولهذا كان الأئمة يقولون في وصف عقيدة أهل السنة نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ما يقطعون بأن هذا ناجل عند الله، وإنما يرجون للمحسن ويخشون على المسيء. وهذا الأمر حقيقة الثناء والمدح يعني باب عظيم من أبواب الفتنة إذا لم تضبط. ولهذا ينبغي العناية به والتذكير به دائما والتنبيه عليه في كثير من المناسبات، لأن فتنة الناس هو في هذا الأمر، أو في الذم أيضا بغير حق والنقد بغير برهان وبغير دليل. وهذه الأمور هي من أعظم ما يفتن به الناس، إما الثناء الذي يهلك الإنسان ويسأل عنه صاحبه، وإما الذم الذي قد يسأل عنه من تكلم في أعراض الناس فيسأل يوم القيامة عن برهانه وعن حجته. قل ولا أزكي على الله أحدا. ولهذا أخذ العلماء هذه الجملة في كل من كتب تزكية لمسلم أو أثنى عليه أن يقول ذلك ولا يزكي على الله، وإنما يقول أحسبه كذا إن كان يعلم، إن كان يعلم حاله. وهذا أيضا فيه احتياط لهذا الأمر، لأنه إما أن يعلم أو لا يعلم، فإذا كان يعلم حاله يقول فيه ذلك، وإذا كان لا يعلم فإنه لا يقول شيئا ولا يتكلم بشيء. والتزكية الشهادة، لهذا بعض الناس تأخذهم العاطفة فيريد أن ينفع بعض الناس يزكيه، تزكية الشهادة، كونه يشفع في بعض الناس هذا طيب، أما كونه يزكي فلانا فالتزكية لا تكون إلا لمن يعلمه الإنسان ويعلم منه أنه كما قال وكما اعتقد وكما يحسبه أنه كذلك، ثم يقول هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. والشاهد من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق أخيك، وهذا دليل على أن هذه الكلمة عظيمة. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها عن التمادي في المدح أو الثناء على الرجل في وجهه. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، أي بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو في حال قسم النبي صلى الله عليه وسلم القسم، والقسم هو الغنيمة، وقيل إن ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها في الناس. فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم، وهذا الرجل قيل إنه من المنافقين وقيل إنه من الخوارج وهو أصل الخوارج، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من نسله من وصفه. قال يا رسول الله اعدل، قال يا رسول الله اعدل، فقدر في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل وأنه قد حاد في القسم وظلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في من يرجى العدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من القضاة من أهل الإسلام، إذا كان نبيهم لم يعدل من الذي سيعدل بعده؟ فهي كلمة عظيمة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة اعدل، وهذا من سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الجرأة، ولهذا قيل إنه إن هذا الرجل من المنافقين، قال له ويلك، وهذه كلمة هلاك وعذاب، في أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل فالويل لك، ولهذا جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبت وخسرت، يعني أنا إن لم أعدل، في بعضها خبت وخسرت، إذا كان نبيك لم يعدل وأنت تعتقد نبوته ورسالته وأنه مرسل من الله فأنت خاسر، لأنه لا يوجد نبي يظلم في رعيته والقسم بينهم. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه، وقيل إنه خالد بن الوليد، استأذن عمر أو خالد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق الرجل، وكانوا يرون أن هذا من علامات النفاق، وأنه لا يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق، ولهذا لما جاء رجل أغلظ لأبي بكر بعد استخلافه فأراد بعض أصحابه أن يقتله، قال ليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل قول أبي بكر على أن من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. وهكذا ذكر القاضي عياض عن كثير من أهل العلم أن من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يريد بها تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل بذلك، سواء كان من أهل الذمة أو من المسلمين. بل ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف من أعراضه البشرية التي تعرض عليه بحكم البشرية بحكم أنه بشر يريد به تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بهذه الكلمة. فهذا الرجل قال كلمة عظيمة وحقه أن يقتل، لكن جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن له أصحابا وهذا أيضا توجيه لعدم قتله في أن وجوده متحقق وأنه باقي لما قضى الله عز وجل أن يكون له أصحابا. وفي بعض الروايات إنه من ضئضئ هذا الرجل يعني من نسله أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته, يحقر أحدكم صلاته مع صلاته, يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أهل العبادة والاجتهاد الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم ركعا سجدا, ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. هذا دليل على أنهم على عناية كبيرة بالصلاة والصيام وأنهم يكثرون من الصلاة والصوم. ثم قال يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية, هذا دليل على أنهم لم ينتفعوا بالعبادة. ومن هنا قال العلماء أن العاقل لا يغتر بكثرة صلاة الرجل ولا بكثرة صيامه, وإنما ينظر إلى السنة وهل هو على سنة أم على بدعة. وقد قال أحد السلف لو رأيت الرجل يمشي على الماء ما صدقته. قال الإمام الشافعي أما إنه قد قصر, لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. يعني ما كانوا يغترون بالكرامات, يرون الرجل يمشي على الماء يقولون هذا ولي, أو يمشي في الهواء يقولون ولي, لا ما يغترون بهذا, وإنما كانوا يزنون الناس بميزان السنة. كثير من أهل البدع من الزنادقة يصلون ويصومون ويتصدقون ويبكون من خشية الله, بل بعض الكفار من البوذيين وغيرهم لهم خشوع وعبادة, واليهود لهم خشوع وعبادة, والنصارى لهم خشوع وعبادة, والخوارج لهم خشوع وعبادة. فليست العبرة بكون الإنسان يصلي أو كونه يبكي من خشية الله, كما أن بعض الناس اليوم إذا رأى خطيبا يتشنج على المنبر ويطعن في العلماء وفي الحكام ويكفر, ورأى يبكي من خشية الله يقول والله لو كان هذا غير صالح ما بكى من خشية الله. فيفتن الناس بأدنى شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء بأنهم كما خاطب أصحابه قد يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية, يمرقون من الدين أي أنهم يخرجون من الدين كمروق السهم من الرمية. السهم عندما ينطلق من الرامي في سرعة عظيمة فيصيب الرمية وهي ما رميت بالسهم من أحد جنبيها ويخرج من الجنب الآخر. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم ويصف حال هؤلاء, قال ينظر إلى نصله فلا يوجد به شيء. ينظر إلى نصله وهي الحديدة التي تكون في رأس السهم, أول ما ينظر فيها الرامي هل أصابها شيء من الرمية, فلا يرى فيها شيئا لسرعة نفوذها من الرمية. ثم قال ينظر إلى رصافه فلا يوجد به شيء. والرصاف هو ما يطوى به مكان السهم عند دخوله في القوس, يكون حوله عصابة تعصب فتكون عند انطلاق السهم, ولعلها تكون مقبضا للرامي عندما يرمي, فينظر لعله أصاب هذا يعني شيء وهو موطن يعني هذه العصابة أي في عند منتصف السهم فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نظيه أو نظيبه, والمقصود بهذا هو عود السهم وهو ما يكون من النصل إلى القدد, وهو العود الذي يكون هو السهم وهو الذي يعتنى باستقامته, فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء. القدد هي الريش الذي يكون في آخر السهم, وهي جمع قدة كما جاء نحو القدة بالقدة لا تتبعون سنن من كان قبلكم نحو القدة بالقدة. قيل أن السهم فيه ثلاث قدد وتكون متساوية يعتنى فيها حتى لا تكون مؤثرة في سير السهم. فدائما يضرب المثل أنه إذا ساوى الشيء شيء قال أنه هذا شابه فلانا نحو القدة بالقدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا السهم أنه لم يعلق من الرمية به شيء لسرعة نفوذه. فهكذا يشبه هؤلاء أنهم دخلوا من الدين ومرقوا منه مروق السهم من الرمية، لم يعلق بهم من الإسلام شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق الفرث والدم. السهم عندما اخترق الرمية لا بد أن يكون اخترق الفرث، وهو ما يكون في إحشاء الرمية، وكذلك الدم. فكأن هذا السهم سبق الفرث لسرعته ولم يعلق منه بشيء، وكذلك الدم. وهذا فيه بيان سرعة مروق هؤلاء من الدين، وكأنهم دخلوا الدين وخرجوا منه لم يعلق منهم به شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون على خير فرقة من الناس. وفي بعض الروايات: تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. وقد خرجوا على علي رضي الله عنه، وقيل إنه أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنهم جميعا، فقتلهم علي رضي الله عنه. قال: آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. مثل ثدي المرأة، أي أن يده لها حلمة كثدي المرأة في مؤخرتها، أو البضعة وهي قطعة اللحم تدردر أي تتحرك. وهذا الرجل وجد مع الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه، وقال لأصحابه لما عرف وصفهم، قال: ابحثوا عن ذلك الرجل. فبحثوا عنه، فجاءوا لعلي قالوا: ما وجدناه. قال: ابحثوا عنه. فبحثوا عنه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم نجده. قال: ابحثوا عنه، فوالله إني لم أكذب ولم أكذب. فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة قد قتل، فأتي به لعلي رضي الله عنه فسجد شكرا لله أن مكنه من قتله. فهؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا طلحة والزبير، وكفروا عائشة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في الأمة، وأنهم يخرجون في فترات متفاوتة. وما تسمعون عنه اليوم من تكفير بعض هؤلاء لعلماء وحكام المسلمين ولعموم المسلمين هو من هذا الفكر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض هؤلاء يكفرون كبار العلماء ممن عرفوا بالزهد والعلم والورع، يكفرونهم ويصرحون بأنهم كفار، وأنهم لا يرون الصلاة خلفهم ولا يرون الاعتداد بأقوالهم، لأنهم يرون أنهم كفار، كما كفر أسلافهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتل فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شهادة من أبي سعيد أنه سمع الحديث ثم شهد قتال علي رضي الله عنه لهم، ثم أتي بهذا الرجل على النعت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه. تابعه يونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة، وقد تقدم أيضا هذا الحديث في ما مضى من الأحاديث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك. وهذا هو الشاهد من الحديث، قال: هلكت، لما وقع منه ما وقع في الجماع في رمضان. قال: ويحك. وهذه قيل أنها كلمة ترحم. وذكر الإمام البخاري لهذا الحديث مع أنه جاء في بعض الروايات أنه قال ويلك، مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن معنى أن ويحك بمعنى ويلك، لأن الترجمة في ما قول الرجل ويلك، فذكر بعض الأحاديث في هذه اللفظة في قوله ويحك. قال وقعت على أهلي في رمضان، أي أنه جامع زوجته في رمضان، قال أعتق رقبة، وهذه هي الكفارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متدرجا بها، وهي على الترتيب وليست على التخير. قال ما أجدها؟ قال فصم شهرين. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق قال خذه فتصدق به. وقد تقدم أن العرق هو ما يصنع من الخوص ومن سعف النخل ويجعل فيه التمر، فأتي بعرق فيه تمر فقال خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، يعني على غير أهلي لأنهم فقراء كما قال، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. وفي الرواية الأخرى قال ما بين لابتيها، ومعنى طنبي المدينة الطنبي جمع طم وهو الناحية، أي ما بين ناحيتها ما بين ناحيتيها أفقر مني وأحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم هذا الحديث في باب تبسم الضحك حتى بدت أنيابه أو نواجذه كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا من تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال ذلك الرجل، قال خذه ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره فيما قال، وأنه مستحق لهذه الصدقة. ولهذا لما كان أهله أفقر من غيرهم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطعم أهله ذلك الطعام. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.